طيب الآن على الزوم وأعتذر عن ذلك. أبو أنس أخبرني لو الصوت عندك واضح. طيب الحمد لله. نرجع مرة أخرى، قلنا لأصناف النساء المميزة، قلنا أنها تميز الدم، وقلنا بأن صفة الدم الحيض له مواصفات ثلاثة: أسود، ثخين، محتدم، وقالوا له رائحة، والبعض قالوا إذا خرج من الرحم لا يتجمد. فما هذه المميزة والمعتادة التي تحمل على عادتها، لها عادة منضبطة معلومة لها، ترجع إليها كان ترى الدم دائما في يوم محدد، يأتيها دائما الدم يوم الخامس من الشهر، يوم السابع، ثم ينقطع في يوم محدد، لا أيام محددة، فترى اليوم في اليوم الأول ويستمر الدم إلى اليوم الخامس مثلا، ثم يأتي بعد شهر كذلك، يأتي في اليوم الأول يستمر اليوم الخامس. فهذه لها عادة مضطردة، ترجع إلى هذه العادة. فنقول لما يأتي وقت هذه لا تصومي ولا تصلي ولا زوجك لا يأتيك إلى غير ذلك. طب المبتدئة التي لا يعرف لها العادة، سواء كانت هي الجارية التي ترى الدم أول مرة بصفة واحدة، هذه مبتدئة ليس لها عادة من قبل، ولا والدم ليس له تمييز، يعني يأتي بصفة واحدة لا يتغير، أحمر كله أسود كله. فهذا طيب. المستحاضة أيضا الإشكال عندها في إيش؟ بأن الدم بيأتي لمدة طويلة، يعني لو كان حيضها 6 أو 7 أيام فيأتي الدم يستمر يعبر 15 يوم. فانتقلت الآن من حجم من من من من من حالة الحيض إلى حالة ما يسمى الاستحاضة. كل صنف من الأصناف الذي قلناه الآن، الثلاثة المبتدئة والمميزة والمعتادة، له دليل في السنة جاء. والإشكال بأن الدم بيكون على وتيرة. الدم يستمر فحتى يعبر 15 يوما، فأصبحت الآن ليست حائض، هي مستحاضة. فاللي بيحدث إن إحنا ننظر، طيب الآن ثبت أنها مستحاضة ليش؟ لأن تجاوز الدم 15 يوم، فضل مستمر. ننظر هل هي مبتدئة ولا مميزة ولا معتادة؟ نقول أولا التصنيف هذا له دليل من السنة. المبتدئة جاء في حديث حمدة بنت جحش رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله أحيض حيضا كثيرا؟ فقال: لا، أصف لك الكرسة. قالت: أحيض أكثر. قال: إذا تلجمي. قالت: إنما أسج سجا، يعني أنهار بتخرج. فقال لها إنما هي ركدة، أو إنها ركدة من ركدات الشيطان. ثم قال إيش لها؟ تحيضي في علم الله 6 أو 7، إذا رأيت أنك طهرتي فاغتسلي وصلي. ليش سمناها مبتدئة هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن عادتها، أنك عادة من قبل أم لا، ولم يسألها عن تميز الدم أم لا، بل ردها كأنها مبتدئة، فقال تحيضي في علم الله 6 أو 7، يعني على حسب نساء قومك أو عائلتك قبيلتك اللي كانوا يحيضوا 6، يبقى أنت 6 7 7. فأحال هنا على إيش؟ على الابتداء. فقلنا أن هذا دليل على صنف المبتدئة، وحالتها ما ترى الدم صفة واحدة صفة واحدة، يعني مفيش تمييز، إما كله أسود أو كله أحمر حتى يعبر 15 يوما. دم لم يتغير فلن نستطيع أن نميز، وليست لها عادة من قبل، فليست عندنا لها عادة، إذن هي مبتدئة. ماذا تفعل؟ تحيط في علم الله 6 أو 7، تتخير إن كان قومها 6 7 7، ثم تكون تطهرت بعد ذلك. طبعا هذا متى بيحدث؟ لما بيعدي شهر، فالدم يعبر 15 يوما، من غطى 15 كما يعني يأتي معنا إن شاء الله نبين إن أكثر مدة للحي، فعلمنا أنها أصبحت مستحاضة. فرجعنا بقى نقول طيب الآن الفترة اللي بعد 6 أو 7 هذه لابد تقضى صلاتها لأنها هي طاهرة ليست حائض، ثم يأتي العمل الشهر الذي يليه، لا ننتظر. نقول إيش؟ هي علمنا أنها كانت مستحاضة لأن الدم في الشهر الأول غرق عبر 15 يوم، فنأتي في الشهر الثاني نقول بعد 6 أو 7 انتهى الحيض، تغتسلي تطهرتي، ثم حتى لو الدم نزل أنت الآن مستحاضة. ليش قلنا؟ لأن في اليوم في الشهر الأول حدث ذلك، فعليك بعد 6 أو 7 تغتسلي وتتطهري وتتوضئي لكل صلاة وتصلي وتأخذ أحكام الحيض. إلا طبعا أن يأتي إشكال بأن يتوقف الدم قبل 15 يوما، فقلنا الآن انقطع عنك أنك مستحاضة، ده أنت حائض، وكل هذا لو كان صوما يعاد ولو صلاة طبعا لا تقضى. ليش؟ لأن الدم توقف قبل 15 يوما، فقلنا تغير حالها، الآن أصبحت هي حائض ما دام الدم أقل من 15، لكن لو فضل الدم مستمر ما زالت لها أحكام المستحاضة. هذه من المبتدئة. حديث من حملة بنت جحش، هما 3 أحاديث في المسألة هذه يلخص أصول في مسألة الحيض والمستحاضة. الصنف الثاني كانت المميزة الذي قلنا لا بتميز، ودليل الحديث الذي قلناه الأسبوع الماضي حديث فاطمة بنت حبيش لما قال إني مستحاضة فلا أطهر فأدع الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق، دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، وإذا كان الآخر اللي هو الدم الرقراق الأحمر فاغسلي عنك الدم وصلي. وابن عباس له أثر موقوف يقول دم الحيض البحراني اللي هو الأحمر الشديد الحمر. مثال: امرأة جاءها الدم اسود محتدم 7 أيام ثم رق الدم، لكن إلى اليوم 14 أو 15، نقول إيش؟ كل هذا حيض لأنه لم يعبر 15. طيب دم محتدم أسود 7 أيام ثم 10 أيام دم أحمر رقراق ليوم 17، نقول أنت الآن مستحاضة لأنك عبرت 15 والدم مميز، السبعة الذين فيهم أسود هؤلاء الحيض والأحمر الرقراق هؤلاء استحاضة. فعندما يأتيك لابد تقضي الصلاة في هذه الأيام والصوم، ولما يأتي الشهر الذي يليه عندما يقف الدم الأسود ويبدأ في الدم الأحمر اعلامي بأنك مستحاضة، وهنا حكم الحكم المستحاضة المميزة. الصنف الثالث الذي ترى لها عادة هي المعتادة، وترى الدم في يوم محدد ويخرج في يوم محدد وينتهي. ما دليله؟ حديث أم سلمة الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود، قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تهراق الدم، فقال فلتنظر الأيام والليالي التي تحيضهن فلتدع الصلاة، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر ولتصلي. المرأة تهراق الدم دم كثير، فقال إيه؟ فلتنظر الأيام والليالي التي تحيضهن، رجعها إلى العادة، الأيام والليالي التي كانت تحيضها من قبل هذه عادتها، والزيادة هذه استحاضة. وأيضا حديث فاطمة بنت حبيش، والثلاثة فيهم آل حبيش، يبقى الثلاثة أخوات وكانوا حنة وفاطمة، وفي طبعا زي نبوة، الثلاثة كانوا عندهم استحاضات يبدو أن العائلة فيها ذلك، لكن مع اختلاف الصنف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كثي قدر ما كنت ما كانت تحبسك حيضتك. فردها هنا إلى إيش؟ العادة، لأن لها عادة محكمة تعلمها، فلما حدث الاستحاضة رددناها للعادة، وما زاد كان دم استحاضة. هذا الكلام اللي قلناه تقسيم الثلاثي محل اتفاق بين الشافعية والإمام أحمد، الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، قالوا بالثلاثة: مبتدئة، مميزة، معتادة. إمام مالك فقط اللي خالف وقال إما مبتدئة أو مميزة، مع أن الإمام مالك روى الحديث الماضي هذا في الموطأ عليه، لكن المالكية رأوا ذلك. تبقى كيف تثبت العادة؟ تثبت بمرتين على الأقل عندنا في المذهب أو في الشافعية أو الراجح، يعني لأنه العادة من العودة أو التكرار، فقالوا بمجرد مرتين يتثبت هذه العادة لها. والبعض قال العادة تثبت ولو بمرة واحدة. وهذا حقيقة الوجه أفضل، اللي هو تثبت بمرة واحدة أو أصح. ليش؟ لأن حديث المسلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنتظر الأيام والليالي التي كانت تحيدهن، فلتمسك عن الصلاة. فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لها أن العادة بمرة أو مرتين، ما كانت. فلو مرة واحدة تكون هذه تثبت بها العادة. وهذا الوجه وافق عليه الملكية والأحناف، لكن الحنابلة اللي خالفوا وقالوا تثبت العادة بثلاث على أقل تقريبا. وهل يمكن أن يطرأ التغيير عن العادة؟ نعم، ممكن يطرأ التغيير عن العادة، ممكن تنتقل العادة إما من وقت لوقت أو يزداد الأيام أو تقل الأيام. هناك بعض أضاف قسم اللي هو المعتادة والمميزة، يعني هي معتادة ومميزة أيضا. ينزل الدم في وقت معين معتاد، وتعرف تميز بين الدم أيضا. لكن هنا خلاف بقى بين العلماء، طب تعمل بالعادة أم تعمل بالتمييز؟ لأن أحيانا بيتعارض العادة مع التمييز. العادة خمس أيام، لكن التمييز إن جالها خمس أيام الدم وصل لعشرة أيام، مميز أو دم أسود، والعادة أصلا خمسة. هتعمل بالعادة أم تعمل بالتمييز؟ لو قال تعمل بالعادة والعادة مضطردة، قالوا عند اليوم السادس تغتسل وتتصلي. والقول الثاني: لا تعمل بالتمييز، لا تصلي، لأن الدم نزل أسود ما زال مستمر. وهذا هو الصحيح والله أعلم، إن لو ما دام الدم مميز وما دام في الأيام الخمسة عشر وظهر الدم حي، تميز ولا تلتفت العادة، لأن العادة ممكن تتغير وتعمل بالتمييز. لا، ده عندنا فين عند الشافعية يقولون بالتمييز، والأحناف يقولون لا بالعادة. أما الحنابلة يقولون نعمل بالاثنين عادة وتمييز، لكن لو تعارضت العادة مع التمييز يقدمون العادة على التمييز. والحق أن هنا يعني مسألة من الدقائق، احنا توسعنا شوية لأن المقام توسع شوية هنا. يعني إذن المذهب الشافعية يرون عندنا قولان، لكن القول بالعادة والتمييز، لكن التمييز هو الأرجح. الحنابلة يرون لا، العادة مع التمييز، لكن لو تعارضت العادة مع التمييز يقدمون العادة. والأحناف يقدمون العادة. والحق بأن العمل بالتمييز أوفق، لأن الحكم حكم الحيض أنيط بالدم أصالة. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض كله أذى. المحيض هو الأذى، لو الدم، إذن الحكم متعلق بالدم. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف. فنحن ندور مع الشرع حيث دار، إذا وجدنا الدم الذي هو يعرف نقول به، ولو تغيرت العادة قلت أو كسر تغير الموعد، ما دام الدم مميز لنا يبقى هو فاصل في المسألة، لأن أصلا الحيض حكمه معلق بنزول الدم، إن لم ينزل الدم فلا حيض. لذلك إذا نزل الدم في غير وقت العادة يعد حيضا. ويحسب من الحيض. طيب احنا الآن تكلمنا عن الأصناف وبعض الأمور، نرجع للحديث حتى ما يعني وقفنا عند حديث نعم. طب نضيف أيضا، هل الحيض سن معين في الابتداء أو الانتهاء؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. بعض قال ليس هناك سن معين، مسألة ترجع للاستقراء. والجمهور يرى بأن بداية أن الحيض لا يكون قبل 9 سنوات، لم يوجد، وإذا نزل الدم قبل 9 ليس بحيض. وأما زمن انقطاعه حقيقة على حسب اختلاف الأقوام، اختلاف حالات النساء، البعض 50، بعض يصل ل60، بعض يتجاوز 60، بعض يقل، ما يمكن أن نقول إن له حد أقصى في الزمن، لكن على حسب ما يسمى اليأس، هذا على حسب العائلة وقومها وقبيلتها إلى غير ذلك. والبعض لم يرتدي لا أقل ولا أكثر، وقالوا يسألونك عن المحيط قل هو هذا، فالمسألة جاءت مطلقة على حسب الدم ينزل. والراجح هو مسألة الاستقراء، لأن قبل 9 سنوات لا يكون حيضا، والله أعلم في ذلك. طب هل أيضا للحيض مدة معينة أقل وأكثر؟ نقول الراجح بأن طبعا هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء، بين المذاهب. بعض يرى أقل الحيض، أقل مدة للحيض 3 ليال، وهذا قول الأحناف يستدلون بحديث الدارقطني، أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10. يبقى الأحناف يرون الأقل 3 والأكثر 10. حين الشافعية والحنابلة يرون أن أقل مدة للحيض 1 ليلة. وهذا من إيش؟ من العرف والعاد. من العرف ومن العاد. بحين أن الملكية يرون أنه لا حد لأقل الحيض، لمدة الحيض لا حد لأقله، فوجد من حاضت أقل من 1 عدة ساعات، وهذا ترجيح لشيخ ابن تيمية. يبقى عندك الآن الجمهور من الشافعية والحنابلة يرون أقل مدة للحيض، مسألة تفيدك في إيش؟ إذا نزل الدم عدة ساعات ووقف، نقول أنت لست بحائض عند الشافعية والحنابلة. إذا نزل الدم وتجاوز 1 ليلة، يعني ينزل لغاية 1 ليلة، أصبحت حائض عند الشافعية والحنابلة، وعند الأحناف ليست بحائض، وعند المالكية هي حائض من أول كم ساعة حاضت فيها. قول المالكية وجيه حقيقة على أن المسألة عبرة بنزول الدم ولا حد لأقل المدة، لكن نقول لابد من ضابط، لابد أيضا من ضابط. هتقول إيش؟ نزل ساعة، نزل نصف ساعة، أصبح حائض، طب وتوقف ترجع طاهرة أم هي حائض؟ لذلك أضبط الأقوال والله أعلم الذي جاء من العرف أيضا، العرف هنا والعادة محكمة. قول الشافعية الحنابلة أن أقل 1 ليلة، إذا نزل الدم لمدة 1 ليلة قلنا أصبحت حائض. وأما حديث الذي استدل به الأحناف وضعيف، ضعفه زي العين، فليس هناك أقل الحيض 3 أيام، هذا ضعيف. طب هذا في أقل مدة الحيض، أكثر مدة الحيض بيقعد مذاكر، مش حد مذاكر أو مش متذكر أقول له مذاكر. طيب أنا أقول عندكم جيد. هو فقهاء الجمهور يعني من المالكية والشافعية والحنابلة، فقهاء يرون أن مدة الحيض أكثر مدة له 15 يوم، ويستدلون بالحديث الضعيف دمكس إحداهن شطر عمرية لا تصلي، لكن روي عن علي رضي الله عنه أرضاه أن ما زاد عن 15 استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة. بعض الحنابلة يرون 17، لكن غالب الفقهاء الحنابلة نعم، هذا مش الشافعية فقط، هذا قلت مالكية وشافعية وحنابلة جمهور يعني، لكن عند الحنابلة قول آخر ب17 يوما، وعند المالكية قول آخر عبرة بنزول الدم لا حد لأكثره، وهذا الذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. لكن الجمهور على أنه 15 يوم، حتى عند المالكية قول بذلك أيضا، لكن عندهم قول آخر في مسألة أنه لا حد لأكثره، والحنابلة لهم قول 15 مع الجمهور، ولهم قول 17. ويتبعها أقل مدة للطهر. أقل مدة الطهر عند المالكية والشافعية والحنفية 15 يوم، والحنابلة لأنه عندهم قول 17 فأقل مدة الطهر 13 يوم، وعندهم قول معنا 15 يوم ليه أكثر مدة للطهر. طيب هذه كلها كانت ضوابط يعني ممكن نقولها في مسألة الحيض، لأنها لتعلموا يعني هذه المسألة إيش تاني فيها. ندخل في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود، قال لتجلس في مركنين لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. قل مدة للطهر 15 يوما عند الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية، ووجه عند الحنابلة، وعندهم وجه آخر أو قول آخر نقول ب13 يوما، لأنهم يرون في قول آخر بأن الحيض 17، وطبعا في قول بأنه لا حد لأقل الطهر أيضا، وهو أيضا قول ثاني للمالكية. هي تفيد في إيش؟ إذا رجع الدم وقد ولم تمر مدة الطهر أكثر من 15 يوم، أقل يعني انقضت حاضت 7 أيام، خلينا نقول 10 أيام، هذه الإشكال، ثم رجع اليوم الدم بعد 10 أخرين، فأصبح الآن هي تجاوزت 15 يوما مدة الحي، وأيضا ما زالت الطهر لسه 10 أيام أقل من مدة الطهر 15 يوم. هنا في إشكال بقى عندنا. لكن لو رجع الدم بعد 15 يوما طبعا، أنا أقصد أقل مدة للطهر ليس أكثر. لو أنا قلت أكثر أخطأت، ما فيش أكثر، ليس هناك حد لأكثر الطهر، لأن هي ممكن تحيض شهر ثم تحيض بعد 3 شهور مرة أخرى، فأصبح مدة الطهر قد إيه؟ 3 شهور. لكن الكلام ده على أقل مدة للطهر. لو أنا قلت أكثر مدة للطهر أنا أخطأت، وهمت يعني. لكن أنا أقصد أقل مدة للطهر تكون بين الحيضتين 15 يوم. الملكية 13، لأن الملكية أسف حنابلة، لأن الحنابلة عندهم قول بأن أقصر مدة 17 يوم قول في الحيض، فبالتالي يكون الطهر عندهم 13 يوم. يعني أقل الطهر عند الحنابلة 13 يوما، وقيل 15 يوما يوافق الجمهور فيه، ومبني على أكثر الحيض كما قلنا 17 يوما في أحد قوله و15 يوما في القول الآخر. يبقى عندنا أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر وأكثر مدة للطهر لا حد له، ممكن تقعد طاهرة 6 شهور ما تحيض وتحيض بعد ذلك. طيب أقل بقى من مدة الحيض وأكثر من مدة الحيض، هذا هو الاستحاضة. يعني لو رأت الدم أكثر من مدة الحيض، يبقى عند الشافعية والحنابلة مثلا لو قلنا على قول 15 يوما، يبقى بعد 15 يوما استحاضة. طب لو رأت الدم أقل من يوم وليلة عند الشافعية والحنابلة استحاضة أيضا. يبقى المدة التي تنقص عن أقل الحيض وتزيد عن أكثره إذا رأت فيه مرأة الدم يكون هذا استحاضة، حكمها كل استحاضة. فعند الشافعية والحنابلة أقل من يوم وليلة، عند الأحناف أقل من 3 أيام. المالكية لا يرون أن هناك أقل مدة للحيض، فلا يعتبرون ذلك استحاضة، ما دام نزل الدم يعتبرونه حيض. وقد بينا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أعتقد إحنا أخذنا ضوابط كثيرة اليوم، أو يعني في المراجعة تكلمنا عن الحيض والطهر ومدده وزمنه وأنواع الدماء، وتكلمنا عن أنواع النساء في الأصناف، واستدللنا على كل نوع بإيش بالأثر بالحديث الذي عليه، تكلمنا عن تغيير العادة وتغيير التمييز كل هذا، وكيف تطهر المرأة. طيب نرجع للحديث الذي معنا. الصوت بيتقطع، الصوت اعتقد ابو انس مفيش حد بيشتكي على الزوم. الصوت جيد. هو جيد الان، جيد. طيب تمام. حديث اسماء بنت عميس: لتجلس في مركن في زراعة صفرة فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة من السابقين إلى الإسلام، هاجرت رضي الله عنها إلى الحبشة أولا مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له هناك 3 أولاد، ثم هاجرت للمدينة. ولا قصة مع عمر رضي الله عنه، قال لها: عمر سبقناكم بالهجرة للمدينة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس بحق بي منكم وله ولأصحاب هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان هاجروا للحبشة ثم هاجروا للمدينة فمن قبلها وزوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد يوم مؤتة الثلاثة الذين كانوا من القادة المسلمين الذين استشهدوا يوم مؤتة منهم كان جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة والثالث لا أذكره الآن ثم تولى أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه جميعا فلما استشهد زوجها يوم مؤتة تزوج بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فولدت له محمد وكان وقت الإحرام في الحج النبي صلى الله عليه وسلم وضعت وولدت محمد في حجة الوداع وهي التي غسلت أبو بكر الصديق لما توفي وتغسيلها له يستدل به على جواز تغسيل المرأة لزوجها بعد الوفاة مع أن انقطعت العلاقة يعني الوفاة لكنه فيه دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ويجوز للرجل أن يغسل زوجته لما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأسها قال ما عليك مدي غسلتك وصليت عليك وجاء في معنى الحديث بعد أن توفي الصديق رضي الله عنه وهي أيضا لا تزوجها علي رضي الله عنه وارضاه وهي كانت أول من أشار بالنعش للنساء قالت رأت النصارى يصنعونه بالحبشة فأشارت إليه حديثتي معنا الآن عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان ثم قال لتجلس في مركن فإذا رأت الصفرة إلى آخر الحديث وفي رواية أخرى خالفت هذه الرواية أنه ليس لم يأمرها بالاغتسال قال إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية إذا أدبرت فاغتسلي وصلي طيب قال لتجلس في مركن ما إيه المركن وعاء هو الطبق طشت يسموه الآن الوعاء اللي بيغسل فيه الثياب هي تجلس فيه وتضع الماء تملأه بماء وتضع إذا رأت صفرة فوق الماء هي ليش هذا كله عشان تعرف حالة الدم إذا على الماء صفرة كان دم استحاضة وإذا على غير الصفرة كان دم حيض فلو تتوضأ فيما بين ذلك يعني كأنها إذا أرادت أن تصلي بين الصلاة صلاة أخرى وقد انتقض وضوءها فإنها تتوضأ ولا تغتسل وكأنه أشار إليها إلى الغسل في الأوقات الخمسة فقط وأما الصلوات في غير الأوقات الخمسة فلا تحتاج إلى غسل هذا الحديث يستدل به من يرى بأن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وللفجر غسلا واحدا وكأنها ستجمع الظهر مع العصر حكما جمعا صوريا تصلي الظهر آخر الوقت والعصر في أول الوقت وهكذا في المغرب والعشاء وهذا القول قال به بعض الصحابة ومن بعض التابعين من الصحابة علي وابن عباس رضي الله عن الجميع تابعين إبراهيم النخعي ولكن قلنا أن رواية الصحيحين تخالف هذه الرواية رواية الصحيحين اللي هي عن عروة وعمرة البعض قال بأن هذه الرواية فيها اضطراب التي معنا اللي في إسناد سهيل بن أبي صالح ومتكلم فيه. فقالوا رواية الصحيحين التي قلناها، قال فإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلي، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، ولم يأمر بالاغتسال. إذا رواية الصحيحين عند كثير من العلماء مقدمة على هذه الرواية التي معنا عند أبي داود، اللي من رواية جرير عن سهيل. في رواية حتى عند أبي داود أخرى قال أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل، وما أمرها بالاغتسال وجمع الصور والاغتسال عند كل صلاة. لكن من يرى بوجوب الاغتسال للمستحارة يستدل بهذا الحديث، وقد بيان أن هذا يخالف حديث الصحيحين، وأن عليها فقط أن تغتسل بعد إدبار الحيضة غسلا واحدا فقط. والبعض أراد أن يجمع فيقول هي غسل واحد بعد إدبار الحيضة، ولكن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين، وهي كانت تفعله من نفسها. الحديث هو يبين بأن المستحاضة تجلس حتى تتأكد أن دم الاستحاضة بالصفرة في الماء، ثم تغتسل ثلاثة أغسال في اليوم، غسل الظهر والعصر، وغسل المغرب والعشاء، وغسل الفجر. ودلال على أنها ستجمع جمع صوري. والراجح أن هذا كله ليس وجوبا، هذا على سبيل الاستحباب، إن قلنا بالغسل على سبيل الاستحباب. ولها أن تجمع صوري، لها أن تجمع لو في مشقة وضوء. يعني هي لو لم نأمرها بالاغتسال وهذا الراجح، لكن أرادت أن تجمع جمع صوري لمشقة الوضوء لأي سبب، كانت في الخارج في مكان وغير ذلك، فلا ذلك. لذلك البعض يقول إن المستحاضة تؤمر بالاغتسال لكل صلاة، فلما شق عليها جمع لها الغسل ثلاثا فقط بدل خمس، وجمع وجاء بها الجمع الصوري. ولكن الراجح أن الاغتسال ليس بواجب لما جاء في الصحيحين، وأنه سنة من أراد أن تفعله، فالاغتسال أفضل. والأفضل أن لا تجمع جمع الصوري، تصلي على وقتها، فإن شق عليها فلا أن تجمع، وإن لم تغتسل فتجمع بالوضوء لا ذلك. ثم ذكر حديث الزياري عن حملة بنت جحش قالت كنت واستحاض حيرة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركدة من الشيطان، فطحيني ستة أيام أو سبعة، ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعلي كما تحيض النساء. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلى النسائي قال وصححه الترمذي وحسنه البخاري. حملة بنت جحش، وقلنا ان آل جحش نسائهم كان عندهم هذا الامر، لان طبعا حملة بنت جحش اخت ام المؤمنين زينب بنت جحش. الحديث عندكم، الحديث كنتم فاتحينه معكم وانتم معي عشان ما اقراوش اكثر من مره، انظروا في الحديث انا نشرح الان. في حنة وزينب، وأم حبيبة، صحيح؟ هم ثلاثة، زينب أم المؤمنين، وحنة فاطمة، لا فاطمة بنت أبي حبيش هذه أخرى، وأم حبيبة بعد يوم. وحمنة كانت تحت مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد، تزوجها طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، وهي كانت من بايعة النبي صلى الله عليه وسلم، شهدت أحد، فكانت تسقي العطش في أحد وتحمل الجرح وتداويه، وكانت كما جاء في الحديث تصطحاب. وأم حبيبة بنت جحش وحملة بنت جحش وزينب بنت جحش رضي الله عن زينب وعن المؤمنين وعن النساء، ولكن زينب زوج النساء. حملة وأم حبيبة، وأم حبيبة هذه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. لذلك قال الحافظ ابن حجر كل بنات جحش كان مستحاضات. الإسناد الذي ورده الآن بعضهم ضعفوه الذي عند ابن أبي داود والترمذي، مع أنه قال حسنه البخاري لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ومختلف الاحتجاج به. لو قال ابن عيينة أربعة من قريش يترك حديثهم، وذكر منهم ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل. لذلك إمام أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء، وابن أبي حاتم أيضا لم يقوي يعني سألوه عن حديث الباب، الحديث اللي هو عن حملة بنت جحش وهنه ولم يقوي إسناده، والدارقطني ضعفه، وابن مندى أيضا فعل ذلك ونقل ابن حفظ بن رجب عنهم ذلك. هذه رواية أبي داود. أما رواية الترمذي قال عنها الإمام أحمد حسن صحيح. رواية الترمذي، رواية أبي داود قال فيها الضعف هذا. المهم أن نقول العمل بالحديث العمل يعمل به بعض العلم بالحديث، وإن كان ابن رجب ذكر الإمام أحمد ضعف الحديث ولم يأخذ به، وبعضهم قال الإمام أحمد رجع وأخذ بحديث حمّة وعمل به. هو الحديث حسنه كما قال البخاري، ولكن البعض كما قلت ضعفوه لمداره على ابن عقيل، والإشكال أنه كمان خالف يعني في مخالفة بينه وبين الحديث الأخرى في الصحيحين، لأن النبي رد المستحاضة إلى عادتها. هنا إيش الحديث؟ رد المستحاضة إلى غالب عادة الناس. زي كما قلنا الحديث ده أو هذا الحديث يعني بعضهم يستدل به على المبتدئة المستحاضة المبتدئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها إلى عادتها ولم يسأل عن التمييز، لكن ردها مباشرة قال فصلي 24 أو 23. قال إنما يرد من ركعات الشيطان فصومي ستة في أيام أو سبعة. وقلنا أن هذا في المقدمة اللي قلناها اليوم أن هذا أصل عند الحديث عند من يقسم النساء سواء في الاستحاضة أو في الحيض. قالوا طبعا في الاستحاضة أن دي مبتدئة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن عادتها ولم يسألها عن التمييز كما في الحديث الأول أسود يعرف، فردها إلى ست أو سبع كأنها مبتدئة. وقلنا الحديث فيه نزاع، لكن هو من الأصول الحديث اللي يقام عليها مدار الاستحاضة هذا الحديث وحديث الأول الباب وحديث فاطمة بنت أبي حميش. وقلنا أن كل واحد فيه ممكن يستدل منه على صنف من أصناف النساء، فهذا يستدل به على المبتدئة. ليش؟ لأن النبي لم يردها إلى عادة قومها أو عادتها، بل ردها إلى ست أو سبع اللي هو المرأة المبتدئة. لذلك لذلك البعض ممن يزيد التضعيف الحديث يعني يقول خالف الصحيحين، والحق أن نقول أنه ممكن أن هذا صنف في الصحيحين كان حديث الأسود يعرف التمييز، وحديث الآخر حديث محبيبة تقريبا أو فاطمة التقباش الذي يرد فيه للعادة، أو حديث أم سلمة الذي قال فيها تحيد الأيام التي كانت تحيضها. وهنا الحديث يجعل في صنف المبتدئة لا شك لا إشكال فيه. طبعا هي قالت النبي صلى الله عليه وسلم كنت أصطحاب حيضة كبيرة شديدة، يعني كثيرة أيام كثيرة جدا، كبيرة في كثيرة في الأيام وكبيرة في نزول الدم، يعني الدم شديد التدفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركضة من ركضات الشيطان أو إنها ركضة، هذا دلالة على أن هذا الدم دم مرض، دم علة، دم فساد، ليس دم جبلة. وأنه قد يكون من الشيطان يمكن في هذا الموطن ويركض ويؤدي إلى نزول الدم. لذلك ممكن أن يعني يذهب أحيانا بالرقى فكأنه ركضة يعني ضرب بالرجل. أن يضر ويؤذي. قال فتحيد 6 أيام أو 7. ردها إلى العادة، ردها إلى إيش؟ عادة النساء ككل، مش عادتها يعني، أو نقول بأنه الأصل يعني 6 أو 7. تعد نفسها 6 أو 7 حائضا وتفعل ما تفعله الحائض. فإذا انتهت 6 أو 7، وطبعا هذا قال 6 أو 7 يعني رجحها إلى القوم الذين كانوا في منطقة أو في بلد 6 يبقوا 6، أو كانوا 7 يبقوا 7. الغالب يعني أيام الحيض إما 6 أو 7. هو ليس تخير، هي تجتهد يعني، تجتهد فتنظر من معها 6 أو 7 فتأخذ على هذا. قال فإذا استنقعت فصلي من نقي الشيء، نقى الشيء ينقى النقاوة، استنقاء المبالغة في تنقية البدن. يعني وهنا قوله في حديث آخر فإذا رأيت أنك طهرت واستنقيت فصلي، تأتي بالهمزة وبالياء، تأتي بالهمزة وتأتي بالياء، لا إشكال فيه. قال ثم اغتسلي بعد 6 أو 7 هذه الذي عدناه حيض، تغتسل ثم تصلي، فصلي 24 و23 على حسب 6 أم 7 كان، فيكون الباقي هذا طهر. وقال وصومي وصلي، يبقى تصوم وتصلي ما شاء فرائض ونوافل. فيها تجديد، تقول فتحيضي، ايوه هي الروايه فتحيضي، انا قلت فتحيضي فتحيضي، نعم نعم هي الروايه فتحيضي، لا تؤسف بالمعنى، فتحيضي 6 أيام أو 7 يعني انكسي، لكن هو كانه انشاء يعني وليس خبرا. نعم جزاك الله خير على المراجعه والاستدراك، يا تحيضي يا رجل الضبط الصحيح. فقال تصلي 24 أو 23، ثم قال وكذا فافعلي كما تحيض النساء، يعني كل شهر تفعل ذلك كما في رواية النبي داود، فافعلي كل شهر، كل جعلي مدة حيضتك كل شهر بقدر ما تحيض النساء عادة من 6 أو 7. يبقى رجحها للأصل مش للعادة بتاعتها، هي عادة الأصل. ثم قال لا الآن إيش، وهذا الذي يريده، إن قويتي ولا جاءت، فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حين تطهرين، كما قلنا تؤخر الظهر إلى العصر، تغتسل وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم المغرب والعشاء أيضا ثم الصبح. قال وهو قال لي فإن قويتي، مسألة تخيير، قال فأعجب الأمرين إلي، يعني هذا الأفضل، ودل ذلك على أنه ليس من واجب، أي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحب الأمرين إلي. في رواية عند الترمذي قال سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. ولم يذكر الأمر الأول، ذكر هذا، فقال العلماء الأمر الأول أن تغتسل لكل صلاة، يعني الأولى أو الأفضل تغتسل لكل صلاة، ثم انتقل معها إلى الغسل 3 أغسال فقط لأن ورد في رواية أخرى إن قويت فاغتسل لكل صلاة وإلا فاجمع. المهم إن هذا كله على سبيل الإيش الكمال الأفضل، وأن هذا في المرأة المستحاضة التي لا تعرف عادة حيضتها الأصلية ولا تستطيع أن تميز الدم دائما الحيض من دم الاستحاضة، فتعمل بقاعدة غالب النساء فكأنها مبتدئة، يكون حيضها 6 أو 7 أيام من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عدا ذلك استحاضة، وما عدا ذلك استحاضة. طبعا هذا بيعرف متى، بعد ما يكون حصل تجاوز في الدم في الشهر الأول، إن فضل الدم يسير هي جاءت إلى النبي وقالت له إني استحاض حيضة شديدة، طب اللي جد عليها كانت منضبطة في الحيض ثم حدث تجاوز الدم 15 يوما ولم تستطيع تميز ونسيت عادتها، فنقول لها ارجعي بقى 6 أو 7 في الشهر الذي يليه، ومن بعد ذلك تعتبر ذلك استحاضة إن استمر الدم يتجاوز 15، وإلا لو حدث كما قلت في المقدمة إن قل الدم عن 15 سيكون حيضا ويكون ولن تكون استحاضة صحيح. وأصبح هذا القسم، طبعا هذا الكلام هو مشهور عند الحنابلة المذهب وواجه عندنا في الشافعية، وهذا القسم الثالث من أقسام الاستحاضة التي ليس لها حيض معلوم عادة وليس لها تمييز، فرجعناها إلى كأنها مبتدئة يعني إلى عامة أو غالب النساء. والبعض قال لا، إن المستحاضة هنا رجعت لعادة نسائها هي كأم والأخت، يعني لأن البعض يقول عامة النساء ككل 6 أو 7 أم نرجعها لعامة نسائها هي أمها أختها إلى غير ذلك، وهذه رواية عن الإمام أحمد وقول الإمام مالك أيضا، رجعوها لعادة قومها هي يعني أختها أمها في العائلة. والمقصود هنا أن من أخذ بهذا الحديث احتج على هنا على أن هذا جعله من المصنف المبتدأ، ليش؟ لأن النبي لم يسأل عن عادتها ولا يسأل عن التمييز، فاستدل بالحديث على المبتدأ. وطبعا قلنا ان في خلاف في ثبوت الحديث، لكن ان عملنا به سنوجهه لهذا التوجيه. في طبعا قالت جاءت النبي استفتي، وهنا جاءت تستفتي تسال عن الفتية، الفتية الاخبار عن حكم الشرع، يعني تطلب ان هنا. وطبعا هذه يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب في ذلك النبي من خصائصه او يعني من شخصيات النبي، كان قاضيا وكان مفتيا وكان مستشارا وكان طبعا ولي الامر وكان النبوه والرساله، فهنا كان مستفتيا كان مفتيا، يعني جاءت تستفتيه تطلب منه المفتي الفتوى، وهو مفتي والله عز وجل ايضا مفتي سبحانه وتعالى. الافتاء هو ايش؟ الاخبار عن حكم شرعي، والله مفتي، هل يصح ان نخبر عن الله بانه مفتي؟ هل هذا صح؟ هل هذا صح الاخبار؟ وهل في دليل على ذلك؟ لا، طب ده مش دليل يا أستاذ، ولا هذا دليل أيضا. أيوة هذه هي يا أستاذ، جزاك الله خيرا. يسألونك عن الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلام، الله يفتيكم في الكلام، هذا هو الصح النص فيه، بأن نسأل الله فإذا يجوز الإخبار عن الله بذلك أنه مفتي. وفي دلاله على انه لابد في السؤال ان يسال يرجع لاهل العلم بقوله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ويستفتونك في النساء، انا اسف، ارضو ايضا يستفتونك في النساء كما يستفتونك في الكلاله. لا، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. هذه غير تلك، عشان بس نضبط الايات. نعم. ايش اجاباتك انت؟ قلت ايش؟ قلت يسالونك عن الخمر. انا من اين فيها عن دي النص في مشيتي اللي قلت يسالونك عن الخمر؟ ولا يسالونك عن المحيض؟ وحتى قل هو اذى. نعم قل يفتي، ما قل نعم قل لا يفتيكم فيهن. انا ما، طيب انا ما قراتش اجابتك، عشان انت جبتي نص اجابتك صحيحه خلاص، ما هي في الايه، انا ما قراتها بس فقط. مفيش نعم بقى، هو أسأل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، مفيش نعم، وانت بتجيبي نعم. ما هم يعني ان هي جزء من الآية اكيد هتبقى صحيحة، ما دام في الآية خلاص واضح. عنده اخر الظهر الى ما قبل الاذان بقليل، ثم بعد ان نصلي العصر. نعم، جمع صوري اللي هو كما قال تاخير الظهر الى قبل اذان العصر، ثم، وطبعا هذا لن يكون فيه موالاه، لان الموالاه لا تنقطع بالاذان عموما، اذان العصر، لكنه جمع صوري غير الجمع الحقيقي. في جمع حقيقي كجمع المسافر، هذا جمع صوري. القيد ما 15 امر يا مؤمن قلناها 50 مره، ان اكثر مده للحيض عند الشافعيه والحنابله لتوجيههم لحديث تجلس سطر ظهرها، وقالوا نقصات العقل ودين، فقالوا تنقص، فقالوا نقصان الدين لا يمكن ان يزيد عن اكثر من النصف حتى لا يكون زياده عن نصف الدين استنباطا يعني. ومن 15 احنا اتكلمنا عنها كثير، باب الاخبار افتيكم بالكلاله جمع تخبرونكم فيهن. طيب هم نسب الله، قال الله يفتيكم في الكلام، يفتيكم فيهن، قل الله يفتيكم فيهن، من الذي يفتي؟ والله مش إضافة الفعل إلى الله. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، من الذي يفتي؟ الله عز وجل، يبقى إضافة الفعل إلى الله، يبقى إخبار. هذا إيش الإشكال فيه؟ شوف أبو أنس لك استشكالات أو حاجة. قوة العادة الرد عليهم بحديث يعرف أم ماذا؟ إخبار. لا، هترد ليش عليهم؟ أنت الصحيح أنك تأخذ هذه الأحاديث وتجعل لكل حديث صنف من النساء. الصحيح هذا، أنك تجعل لكل حديث صنف، حديث للمبتدئة وحديث للمميزة وحديث للعادة، وهذا هو الصحيح الذي فعله أهل العلم. استفادوا من حديث الأحاديث الثلاثة وجعلوا لكل حالة توجيه. فلما قال دم الحيض أسود يعرف، قالوا إذا لو ميزنا نعمل بالتمييز. أنا قلت في المقدمة الخلاف كله أنه سيأتي بين عند تعارض العادة مع التمييز، خلاف بين المذاهب. يعني العادة ممكن تحكم والتمييز، يعني عادتها 6 أيام، لكن جاء الدم 10 أيام أسود مميز للحيض، في عادة هو وفي تمييز. البعض قال نعمل بالعادة، والأحناف قالوا العادة، النقيض الشافعية قالوا التمييز، الحنابلة حاولوا يأتوا قالوا العادة مع التمييز، لكن لو تعارضت راحوا ناحية العادة، قالوا العادة أضبط. وانا قلت ان المساله هذه ما هي مدار النزاع او الخلاف في التوجيه بقى في الفتاوى في المذاهب. الشافعيه قالوا لا، التمييز دم الحيض اسود يعرف، يسالونك عن المحيط قل هو اذى، والعبره في نزول الدم، اذا علمنا بالتمييز يبقى لابد نقدم التمييز. والبعض يقول لو العاده مضطرده فهي اضبط، تعلم عادتها شهور، لكن نقول العاده ممكن تتغير. هنا بقى يبتدي الجذب، يعني الجذب بين المذاهب في متى تقوي العادة ومتى تقوي التمييز. والحق أنك مدام عندك شيء يحل لك الإشكال هتقدمه. كانت عادتها منضبطة والعادة لا إشكال خلاص والدم غير مميز يبقى تقول بالعادة. كانت مبتدئة هتردها لعادة غالب النساء. طب كانت مميزة هتعمل بالتمييز. تعارض الاثنين تنظر. ومش هتطيق تقول مثلا لو عادتها 6 أيام لكن الدم بينزل بقاله 10 أيام وأسود. فتقول أعمل بالعادة واعتبر الـ4 أيام هذه ليست بحيض. طب هو الدم ما حيض. فيقوي هنا من يقول بالتمييز. لأن العبرة بنزول الدم في الحيض. والدم أسود يعرف مميز. فكيف أتغاضى عنه وأقول لا عادتها 6 أيام. طب ما هو العادة بتزيد. وممكن تنقص. وممكن تتغير. فهنا الراجح سيكون بتغليب إيش؟ الدم. مثلا لكن لو جات قلت لك لا الدم مش عارف اميزه وانا عدت 7 ايام والشهر اللي فات كنت 15-17 يعني استحاضه اعمل ايش السنه الشهر ده ولا ولا تستطيع ان تميز قل لا ارجع للعاده اعتبر العاده هنا وما زاد ليس بحيض لانك انت اصلا الحكم المستحاضه من الشهر الماضي فما زلنا معك على حكمك المستحاضه وهكذا المسألة حقيقة فيها يعني ما فيها من فأقصد لك أنك أنت ما تلغي دليل وتقضي به على دليل آخر بل الجامع هنا وتضع الدليل كله في حالته هذا هو الفقه في المسألة. طيب في طبعا بيان بأن إن الصوم والصلاة يحرمان على الحائض لأنه قال لا صومي وصلي صومي وصلي أريد بس الحديث مرة أخرى أمامي لحظة عشان هو قال نعم هنا إيش فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي وصومي وصلي يبقى المفهوم إن في حالة الحيض لا تصوم ولا تصلي عشان المتنطعين اللي بيطلعوا لنا كل رمضان ويطلع يقول لك مين قال إن الحائض لا تصوم؟ مفيش دليل عندكم في الشرع إن الحائض لا تصوم. والناس يعني غلبانة يعني بيجي لها الرسائل دي بتبقى كأن اكتشف اكتشاف جديد في الدين ما حدش عارفه قبل كده. وهو من الأجهل من أكون. وبينا الأسبوع الماضي تقريبا هذه المسألة. لكن قالوا فصومي وصلي. يبقى في هذا متى اذا الوقت بعد الحيض انتهاء الحيض صومي وصلي يبقى قبل الحيض او في الحيض لا تصوم ولا تصلي يبقى لا يحل للحائض انها تصوم اصلا ده اجماع عند اهل العلم لذلك انا اقول لبعض الناس لا يرد عليهم احيانا بالكتاب والسنه لا لا يرد عليه إذا كان في المسألة إجماع فأنت تأتي بيه كده تقول له هذه مجمع عليها اترك بقى هو سيظن أنه عالم عصره فيتكلم في الكتاب والسنة ويوجه الأدلة وكأنه هو يعني يفهم ما لا تفهمه أنت قل له طب تعالى بس اترك الآن الأدلة في الكتاب والسنة وتعالى معي الآن الإجماع هو منقول على أن مثلا المسألة هذه أجمع العلماء فيها على كده أنت قولك الآن ده بيخالف الإجماع فما رأيك؟ اتركني بقى في الكتاب والسنة الآن ونقعد احنا نهري فيها زي ما يقال كده بالساعات وانت تفتكر نفسك عالم لا انت الآن خالفت اجماع العلماء في اجماع هو ورد في الكتب عن المسألة دي هكذا فده ما يشغل كده يبقى انت الآن بتخالف الاجماع يبقى انت تاخد بقى سبيل ايش من تولى ويغلق الباب بقى على كده وتبدأ المسألة لذلك وهذا من منافع الإجماع إنك أحيانا المخالف لا يصلح معه إلا إنك تخبره بذلك كده لما تيجي تقول له أنت خالفت الأمة كلها العلماء كلهم خالفتهم هو ممكن كده يقف بقى لكن لو عدت تقول له الكتاب والسنة والمفهوم والدلالة والواجب لكن تقول له لا العلماء الأمة كلهم ما قالوش باللي أنت بتقوله فماذا ستفعل أنت مع إجماع العلماء هذا هيقعد بقى يدور في اي بطن من بطون الكتب ويطلع واحد باي اسم من الاسماء يقول لك السؤال كذا. طيب في دلاله على عاده النساء ست او سبع، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا ليس تخييلا كما قلنا، لكن الغالب يكون ذلك. وفي عاده ايضا بان النساء تحيض مره في الشهر، الغالب يعني اقصد بان النساء تحيض مره في كل شهر، لانه قال فافعلي كل شهر، يدل على ان الواقع والغالب من النساء ان تكون الحيضه مره في الشهر. وفي ايضا تخيير على ان المستحاضه مخيره بين امرين، اما تغتسل عند انتهاء الحيض حكما، وهذا اذا مر ست حكما، لانه مش حقيقه لان الدم بينزل، ستا او سبع، ثم تتوضا لكل صلاه، واما انها تغتسل لكل صلاه، واما ان هي تغتسل لكل صلاتين وتجمع جمعا سوريا. طب هتقول لي منين سياتي معنى الوضوء لكل صلاه في حديث الصحيحين، او يمكن ما ياتي، لكن احنا مررناه في الاول وقلنا فيه ذلك، ثم توضا لكل صلاه، سياتي هذا من البعض طبعا كالملكيه لم يعملوا بهذه الزياده، وقالوا حتى بعدم وضوء وعدم وضوء المستحاض. والبعض بيعمل بهذا القول خاصة من النساء من باب انه يرون انه من باب التيسير، ويرون بان الملكية تيسير فيهم بانها الزيادة في توضئي لكل صلاة لم تثبت، او هي زيادة عن ما في الصحيح، فقالوا وتكلم فيها الملكية فقالوا بعدمه، ليس لك دليل على الوضوء لكل صلاة ايضا. وطبعا بيفرح بها كثير من النساء، وان كان لا اقول به وليس راجحا، بل ثبوت الزيادة توضئي لكل صلاة ولا يجزئ الا بالوضوء لكل صلاة، وإن كان قول الملكية لكن فيه اللفظة ثابتة. والبعض طبعا يقول أنا تبقى أخذ بقول الملكية وترخص، وهذه إشكالية اللي احنا فيه الآن، أن كل واحد بينظر لبعض أقوال المذاهب وينتقل فيما مش هو ما يقصدش طبعا، لكن هو يرى بأنه فيه ترخيص له يعني. هنرجع لمسألة التقليد بقى والمذاهب، في دلالة على أن لم يمنع النساء الصحابة كما قالت تقريبا أم سلمة نعم النساء نساء الأنصار أو عائشة رضي عنها، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. طبعا تسأل عن أمر خاص بالنساء، ومع ذلك سألت لأن أمر يخص الدين، يخص الصلاة والصوم والعبادات، فلابد لها أن تسأل، كما جاءت أم سليمة أيضا وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال لامرأة المرأة الماء إلى غير ذلك. في دلالة تبين لك على أن أصل عندنا في مسألة الدم أن نزول الدم الأصل فيه الحيض، يعني أي دم ينزل من المرأة الأصل فيه أنه حيض في التعامل. من أين هذه؟ لما قالت حنة رضي الله عنها استحاض حيضة كثيرة شديدة، الدم كثير جدا ويقعد فترة، ومع ذلك قالت سمت حيضة، لم تقل استحاض استحاضة، لا قالت استحاض حيضة، بنت على الأصل، وعلى الأصل في نزول الماء حيض، الدم حيض. هذا مهم، وبعد ما ينظر لابد يعلم أن عندنا أصول في هذا الباب، منها أن الدم الأصل فيه لما ينزل نقول حيض، ثم ننظر بقى هل هو خالف مواصفات الحيض أو خالف أوقات الحيض أو خالف فنخرجه أم لا. لذلك بعض النساء كانت إجهاض، كانت مش عارف كذا، كانت كذا والدم نزل، نقول الأصل أنا أقول الدم حيض، لكن ننظر بقى هو الحالة إيش، هو في جنين والجنين كان إيش عمره، ومخلق للمخلق، طب قد يكون انتهى النفاس وجاء دم آخر وهو دم الحيض وافق العادة، فنقول أصل عندنا. وهذا يستدل من الحديث أيضا لأن قالت استحاض حيضة كثيرة شديدة، بنت على الأصل من الأصل في الدم بحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كانت لا تصلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنها لا إنها ركضة من الشيطان. في أيضا بأن وهذه أن النساء صحابيات رضي الله عليهم أو رضي الله عنهن كان في أمور لا يجتهدن فيها، يرجعن فيها إلى النبي يسألنا، وهذه تدل على أن الأمور التي يشكل على المرأة فيها لابد ترجع فيها وتسأل ولا تجتهد. لذلك جاء تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. في دلالة هذا الحديث على إيش؟ على أن الشيطان قد يدخل البني آدم، كما قال النبي يجري الشيطان من بني آدم مجرى الدم، دلالة على أن الشيطان يتلبس، قد يتلبس بالآدمي، لأنه قال أنها ركدة من الشيطان، أو يعني قد لا يكون فيه، أو قال المهم دلالة أيضا على أن الشيطان يتسلط، نقول تسلط حس، فممكن نقول أن الحديث ليس ظاهر فيه في دخوله في الإنسان، لكن ممكن نقول يتسلط عليه تسلط حس، خلينا نضبط المسألة. وإلا حديث الآخر يجري الشيطان مجرى الدم، ودلالة على أنه ممكن يكون موجود يتلبس يدخل، لكن هنا نقول أن الشيطان يتسلط على الإنسان تسلط حسي يؤذيه. ومنها أيضا لما جاء في الحديث أن المولود لما بيولد فلما بيصرخ قالوا الاستصراخ هذه كانت أيضا قرصة من الشيطان أو شيء من الشيطان، قالوا يطعنه في خاصرته فيبكي. وكل هذا طبعا بإذن من الله عز وجل، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم بشيء، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فيه دلالة على أن الشيطان يوازن، ويبيت على خيشوم في الحديث، نعم هذا يكون جالس يعني إلى غير ذلك. وهنا في دلالة أيضا العمل بالعادة، وأن العادة محكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إعادة النساء، في دلالة على ممكن نستنبط من الحديث أن الرجوع إلى العادة أحيانا في الشرع جائز، لأن النبي رجعها صلى الله عليه وسلم إلى عادة النساء، فالعرف الشائع يعمل به ما لم يأتي في الشرع ما لا ينافيه أو يحدده، أو يعني ممكن العرف يكون مطلق ويأتي الشرع يحدد، أو يأتي الشرع يمنع أو يخصص، لكن الأصل نقول يجواز العمل بالعرف الشائع بين الناس ما لم يأتي الشرع بنفيه بتحديده بتخصيصه بتقييده إلى غير ذلك. وفي إثبات طبعا ممكن يقاس على الجمع الصوري، لأن الحديث فيه إثبات للجمع الصوري، فبعض أهل العلم قاسوا على المستحاضة الجمع الصوري بعلة المشقة أو يعني الضرر الممكن يصيبها. لذلك نقول لبعض المرضى وبعض المصابين يعني بإشكالات في الطهارة بأن ممكن يجمع الجمع الصوري إذا احتاج إليه، وقياسا هنا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حمله بنت جحش رضي الله عنه. وطبعا ده جمع صوري، نسميه صوري ليش؟ لانه ما زال في الوقت لكن في فاصل قليل، بخلاف الجمع الحقيقي الذي هو معلوم في السفر او في الحضر عند الحاجه اليه. أما حديث ابن عباس اللي هو في الجامع في الحضر، اللي هو جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وقالوا علامة ابن عباس فلا أراد ألا يحرج على أمته أو أراد ألا يحرج أمته، وهذا حقيقة رخصة عظيمة جدا أحيانا يحتاج إليه، لكن لا تحتاج إلى يعني حرص في التعامل وليس توسع، لأن الأصل هو الصلاة على وقتها، لكن بعض الناس غاب عنهم ذلك هذا الفقه وصعبوا على الناس، وشقوا على الناس، والناس كان عندهم رخصة، كم من أناس دخلوا امتحانات وكل ما دخل الامتحان هو همه كله هيعرف يصلي ازاي، ويتخانق مع المراقب يصلي جنب الترابيزه المنضده اللي بيصلي عليها، ولا يطلع يسيب اللجنه وما يدخلوش تاني، ولا واحد عنده عمليه دكتور، ولا عنده كذا، ولا عنده كذا، ولا والمساله قد يكون فيها تيسيرا. لذلك الفقه، كل الفقه هو الذي ان الانسان يتعلم ويتفقه، لا شك بانه ما نزل الشرع الا لليسر والتيسير على الناس، والمشقه ترفع الحجر ولا ترفع الحرج. فلكنه البعض يعني يظن بان كثره الاحتياط والتورع هو الافضل على نفسك، لكنك لا تمنع الناس من الاستفاده من التيسير، ممكن انت تفتي الناس به ولا تفعله، وبعض العلماء يفعلون ذلك. يعني هو يفتي بجواز الجمع هكذا، هو لا يفعله لانه يرى بانه ممكن ان هو الا يفعله لا يحتاج، ومع ذلك يفتي الناس به لانه يراه دينا، لكن هو اراد ان يتورع ويحتاط لنفسك. لكن لابد انك تبين للناس ما يستفاد منه، وتبين للناس ما فيه تيسير له، وهذا كان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام، وهذا فعل الائمه اصلا. طب انا انتهي وانا اخذ الاسئله عشان بس اكتبوا كما تريدون. انا مش عارف ابو انس انت كتبت شيء ما فهمت انت تقصد ايش. قعد زيت بالحديث في وقت احداهما للعذر. انت جمع ابن حجر في استدل بالحديث ايضا في جمع الصلاتين في وقت احداهما للعذر. نعم الجمع السوري. نعم وهذا قلت انه انه انه انه انه يجوز، قلنا قياسا كما قلت. قال اعجب الامرين الي، واعجب بمعنى احسن، يعني احسن، وهذه دلاله على الافضليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء. وايضا لما ياتي اعجب او تاتي صيغه افعل ففيها الاشتراك في الفضل مع مع مع الاشتراك في اصل الفضل، كما قال الله عز وجل عن المجاهدين والقاعدين، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل الوعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا له أجر وهذا له أجر، لكن طبعا هنا المجاهدين القاعدين الذين قعدوا بعذر أو لم يكن الأمر في حقهم وجوبا، أما الذي جاهد بمالي ونفسي فلا شك أنه أفضل. البعض نظر طبيا لمسألة كثرة الاغتسال للمستحاضة، فقال بأن يعني طبيا يقولون بأن كثرة الاغتسال بتؤدي إلى تقلص العروق والدم يقل، فيكون سبب لانقطاع الاستحاضة. وأنا حقيقة ما أدري إن كان صحيحا أم لا، بعض الأطباء يقولون ذلك، لكن هل هذا يفرق فيه الماء إن كان باردا أو كان دافئا؟ لكن البعض قال الاغتسال، مع أننا أعلم أن الاغتسال في أمور أخرى بينشط كما قلنا في الجنابة وغير ذلك، ينشط حتى ممكن المرء ان هو يعني يفيق مرة اخرى وينشط، لكن هم قالوا الاغتسال يؤدي لتقلص العروق، فكأنه ايضا في فائدة، وهذه تحتاج طبعا لرجوع طبيا في ان هل الاغتسال ايضا كان في فائدة للتقليص ام لا. وايضا يبدو ان من, من, من الاحاديث انها جاءت عن بنات جحش حنة وحبيبة بانه هذه المسألة قد يكون فيها نوع من الوراثة كما يقال، لأن الأخوات أو الأختين كلها كانت كلتيهما استحيضت، فيبدو أن المسألة قد تكون نعم فيها أمور النساء هذه يشترك فيها أحيانا على حسب العائلة والوراثة، ذلك حتى الشرع جاء ردها أحيانا لعادة نساء عائلتها أختها وأمها، سواء كان في نزول الدم أو في اليأس أو في حتى عدد الأيام لما لا تعلم عادتها، فهذا كأنه يكون فيه نوع من الوراثة أو شيء. أيضا قالت في مسألة إن كانت عقائدية شو أو شو يعني نقول، قالت في الحديث، لا ليست هذه الرواية، في رواية أخرى هنا قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، في روايه شكيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بانك قال فشكيت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض العلم قال هنا بجواز يعني ان تكون الشكايه ليست من باب الشكايه هنا من باب الاعلام بالشيء حتى تريد الاجابه وليس من باب التسخط او السخط يعني لو قال انا اشكو من كذا هو لا يريد ان الشكايه ليعلم مثلا طبيبا يعلم احد ليستفيد منه فقالوا بشرط الا يكون المقصود القصد هنا تسخط او يعني على القدر او غير ذلك. اللي جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت أيضا ورأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه فيعني كأن هذه من باب وطبعا سيدة عائشة كانت تريد أن تظهر أو ترى حب النبي صلى الله عليه وسلم لها فقالت تشتكي أمامه يعني كعادة بعض النساء طبعا غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو عملت إيش ما حدش شيء إن شاء الله لو رأسها كلها راحت فيه لكن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أقصى شيء شفاك المرأة فات لما أستهول إن شاء الله. كمان لو قال لا سلامتك يعني هتخفي هتخف هو لو يفقه بأن الدعاء يرد القدر نعم لو قال لا سلامتك أو لا أسأل الله أن يشفيك وبإخلاص أن يشفي الله عز وجل لكن هو مش مستيقن طبعا حتى بخل بالسلام الله المستعان ربنا يغفر لنا جميعا يعفو عنه فقه هذا هو فيه إمكانية أن يجتهد المرء في أمور العبادات إن كان لم يعلم الحكم ولا إيش رأيكم إن هي اجتهدت في الغسل كانت تغتسل لكن يعني نقول لا يمكن أن تكون يعني هي ممكن تكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتى لأختها بالغسل فهو يبدو أن هي اجتهدت في الغسل أيضا بناء على فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على عائشة عشان ننتهي من هذا الباب على عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت جحش شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشكوى هذه إبادة رواية أخرى اللي فيها حبيبة بنت جحش شكت ليست حملة وأنا اختلط عليها في الشرح شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل فكانت تغتسل كل صلاة رواه مسلم وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر تبوا لأن هذا هو الإشكال كل اللي مدار عليه المسألة في عند المالكية في مسألة الوضوء لكل صلاة أم لا بيان طبعا الغسل وبيان أنه على الأفضلية هنا الحديث أن حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك وحيضتك ردها إلى إيش إلى عادتها هذا الحديث الثالث ثلاث أحاديث أصول المسألة حديث الأول نعم كان أسود يعرف حديث الثاني ستة أو سبع مبتدئة عادة النساء ككل حديث هنا عادتها هي انكسي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة في رواية البخاري وتوضأي لكل صلاة وهي أيضا عند أبي داود وغيره من وجه آخر في رواية لما جاء حديث قال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة والبعض قال إن ما كانت تفعله أم حبيبة حبيبة إن حبيبة بنت جحش مش أمها إنها كانت تغتسل عند كل صلاة لكن هذا كان شيء فعلته هي أم حبيبة نعم. رواية البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم قال ثم توضعي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. مسلم ما ذكر هذه الزيادة. ويبدو قالوا بعضهم قال ان مسلم حذفها عمدا بسبب ان تفرد بها حماد بن زيد. وبعض اهل العلم هو الامام مالك قالوا ان هذه الزياده خالف فيها لان الحديث هشام بن عروه ورواه عن هشام جماعه قالوا الجماعة التي رواها عن هشام أغلبهم لم يذكروا هذه الزيادة والذين لم يذكروها أئمة ثقات يروى عن هشام والذي ذكرها دون ذلك ذلك الإمام مالك يرى عدم ثبوت الزيادة هذه والحق أنها ثابتة. ولذلك الحافظ يقول عند أبي داود وغيره من وجه آخر يعني من غير هذا الوجه. لكن نقول الزيادة ثابتة وهذا الذي جعل المالكية يقولون ليس عندنا دليل على إيجاب الوضوء للمستحاضة عند كل صلاة وأن خروج الدم ليس ناقض للوضوء ما في دليل والحق أن الزيادة ثابتة والعمل عليها وأنها لابد أن تتوضع عند كل صلاة. لكن هو قال أولا النبي صلى الله عليه وسلم انكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل يعني هتنكس ست أيام أو السبعة أو الثمانية أو العشرة أو الخمسة أو حيضتها ثم تغتسل. هنا انتبهوا لرواية مسلم ثم اغتسلي هو قال إيش فكانت تغتسل كل صلاة يبقى كانت تغتسل ده فعل لمن لحبيبة. الغسل الأول ده لا واجب لأنه بعد انتهاء الحيض واعتبرنا الحيض عادتها وبعد ذلك استحاضة فلابد تغتسل. لكن قال فكانت تغتسل لكل صلاة يبين لك بأن هذا كان فعل لمن لحبيبة بنت جحش بالضبط. لذلك ليس هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو أمرها بالغسل. أما عند أبو داود قال بعد أن قال اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ورواية البخاري. لذلك ذكرها بعد ذلك في باب نواقض الوضوء على انها هذا ناقض الوضوء لابد تتوضا لكل صلاه. اذا الغسل واحد بعد انتهاء عادتها وبعد ذلك الوضوء لكل صلاه وهذا الغسل الواحد قول الجمهور من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله. الغسل نقول على الغسل مرة واحدة بعد انتهاء الحيض. جاء في الصحيحين من حديث هشام بن عروة من طريقه ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ردها للعادة ثم اغتسلي وصلي. هم تعلقوا المالكية بهذه الرواية فقط لكن فيها الاتفاق بين المذاهب الأربعة على وجوب الغسل. والقول الثاني أن تغتسل لكل صلاة وهذا مروي عن بعض الصحابة ابن عمر وابن الزبير وقول علي بن عباس واستدلوا بقصة أم حبيبة بنت جحش لما قال عليه وسلم فلتنتظر قدر قرئها التي كانت طحين فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة ولا تصلي. أصبح هذا إيش الغسل لكل صلاة قلنا في الأول. والقول الثالث الغسل لكل صلاتين لحديث حملة بنت جحش. والقول الرابع بعضهم قال تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر ومروى عن ابن عمر وأنس وقول سعيد بن المسيب تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. يعني غسل واحد من الظهر غسل ثاني للظهر. وقال وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استغفرت بثوب. يبقى أصبح في أربع أقوال غسل بعد الحيضة الأولى بعد انتهاء الحيض وده قول الجمهور ثم قال بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. قول الثاني تغتسل لكل صلاة. وقول ابن عمر وابن الزبير وقول علي وابن عباس وعطاء. واستدلوا بحديث أم حبيبة بنت جحش إنها كانت تغتسل لكل صلاة. والقول الثالث تغتسل لكل صلاتين. والقول الرابع تغتسل يعني لسعيد بن المسيب قال تغتسل من الظهر إلى الظهر غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. ولكن بعضهم قال إن هذا الكلام مصحف عن سعيد بن المسيب. يعني مصحف يعني هو لم يقل من الظهر إلى الظهر، قال تغتسل من الطهر إلى الطهر، وصحفت في الإيش في التوقيت. وده اللي نقل أبو داود في السنن عن مالك إنه قال ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلى ظهر إلا وهم، وهو القول هو من طهر إلى طهر، يعني ليس غسلا واحدا من الظهر إلى الظهر كما نقل، لكن من طهر إلى طهر، يعني تغتسل من الطهر هذا وتغتسل من الطهر الثاني. نعم يعني غسل الحيض الواجب. لكن ابن عبد البر رد كلام مالك قال ليس بوهم بل هو صحيح صحيح عن سعيد بن المسيب ومعروف عنه. ولو نقل اخر ابن عبد البر عن المسيب سعيد المسيب قال عن القعقاع قال لو سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال ما احد اعلم مني بهذا، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة وإذا أدبرت فلتغتسل ولتغسل الدم ولتتوضأ لكل صلاة. وهذا قول الجمهور عموما. والصحيح قول الجمهور. الصحيح قول الجمهور في الغسل الواحد بعد بدء الصلاة ثم الوضوء لكل صلاة خلافا للمالكية كما قلت لثبوت الزيادة. على أن خروج دم الاستحاضة ناقض بناقض الوضوء، وهذا قول الشافعي والحنفية والحنابلة. لا انتبهوا في فرق بين الشافعية وبين الحنابلة هنا والحنابلة والحنفية بإيش؟ أولا في فرق بين نقول وجوب الوضوء لوقت كل صلاة، وقت كل صلاة وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت، لوقت كل صلاة وتصلي بهذا الوقت فروض ونوافل، وأن دم الاستحاضة ناقض. هذا قول الحنفية والحنابلة. قالوا المراد توضأي لكل صلاة وقت كل صلاة الحديث ثم توضأي لكل صلاة لوقت كل صلاة أرادوا يعني إطلاق الصلاة على الوقت، كقول يا سلام فأيام رجل أدركته الصلاة فليصلي، يعني أدركته وقت الصلاة فليصلي. الشافعية خالفوا قالوا نعم هو أصلا ناقض وتتوضأ، لكن تتوضأ لكل فريضة سواء كانت الفريضة مؤداة أو مقضية. يعني إيش؟ يعني لو بيصلي راح منه الظهر ودخل وقت العصر يتوضأ تتوضأ للظهر راحت بقى مش راح تتوضأ للظهر تصلي الظهر قضاء ثم تتوضأ للفريضة العصر وضوءا ثانيا. أما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت، يعني جعلوا تتوضأ لكل صلاة لكل صلاة مفروضة سواء كانت تؤديها أو تقضيها. وهذا قول من الشافعي فرقوا يعني ليس الوقت وقت الصلاة ولكن جعلوها على الصلاة نفسها. والحق ان فيه نظر هذا التفريق. الحديث على العموم يعني التفريق ده فيه نظر في الدلالة في الاستدلال فيه. وطبعا سيظهر لك فين في القضاء. تعب انا ما قرات السؤال بس مررت بس اظن السؤال هذا بعيد عن اللي احنا بنتكلم عنه، فمعنى انك تساليه الان يبقى انت مش متابعانا، يعني دماغك شغاله في حاجه تانية. ساعات الاسئله ما تكون بره المساله دلاله على انك انت منشغله بشيء في ذهنك فسيشوش عليكي في اللي احنا بنقوله. فيما اظن انا قرات شيء كده غسل ومريض، احنا ما بنتكلمش في حاجه فيه دلوقتي، فأظن بأن هذا سيشتتك. وهذا قلت لك ركزتي متأخر، لذلك أنت أتيت بسؤال بره المسألة، بره المنهج كما يقال. ما هو الإنسان ممكن ينشغل بشيء يتعبه. نقول إن أنا هذا قول، قول الأول قلنا للحنفية الأحناف والحنابلة توضؤ لدخول الوقت ويصلي نوافل وفرائض، فرض نوافل. قول الثاني يجب أن تتوضأ لكل فريضة، هذا قول الشافعية، سواء كانت مؤداة أو مقضية، المهم كل فريضة لابد لها. غسل ايه دلوقتي؟ انا قلت حاجه في غسل المستحاضه. طب انت دخلتي يا صاحبتك يا استاذه معاها، انا ما قراتش السؤال اصلا. طيب ما انتوا برضو الله تشوفي يا غيبتك وخليك تخرجي بره الموضوع ونتكلم احنا في موضوع تاني. في احنا الان في مساله انتهينا من الـ من الـ من الاقوال ودخلنا في مساله وجوب وضوء المستحاضه. انت بتردي برضه الله المستعان. شوفوا دخلتم رديتوا على بعض ولا كأن. طب انا ما قرات الشيء في التفاصيل، ارجوكم سيبوني اكمل. واضح ان انتم مصممين تكملوا مع بعض في احنا الان في مساله اخرى، الان في مساله وجوب وضوء المستحاضه. كنا بنقول الاقوال فيها، قول الاول قول الاحناف والحنابله بانه لو قالوا بالوضوء عند دخول الوقت، وهذا المقصود من الحديث، تتوضأ لكل صلاة بدخول الصلاة فتصلي من الفرائض ونوافل. الشافعية قالوا تتوضأ لكل فريضة مؤداة أو مقضية. طب ما في إشكال لو هتجمع، إيش اللي هيحدث؟ هتتوضأ للظهر ثم ترجع تتوضأ للعصر وضوءا ثاني لو بتجمع، ابحثوا فيها عند الشافعية طبعا. لو قال الواحد بتجمع الآن هي سواء على سفر أو في الحضر أو جمع صوري، هتتوضأ للظهر وترجع تتوضأ للعصر أم لا؟ غسل فقط إيش؟ طب القول الثالث لا يجب عليها الوضوء بل يستحب، لأن دم الاستحاضة ليس حدثا ناقضا للوضوء، وهذا قول المالكية وربيع الرأي أيضا. وقالوا إيش؟ أولا ما عندنا دليل، زيارة البخاري تكلموا فيها كما قلت. وقالوا والنظر يقول بأن صاحب الحدث الأكبر، حدث الدائم، لا يسف صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوء، فيكون في حقه مستحبا لا واجبا. هو اصلا حدثه مش هيرتفع بالوضوء، وضوءه لن يرفع حدثه. فلما قال وضوءه لن يرفع الحدث، فاذا الوضوء في حقه مستحب ليس بواجب. فقلت ان هذا قول المالكيه، والصحيح قول الجمهور بانها لابد تتوضا لكل صلاه، والصحيح هو وقت كل صلاه وليس على قول الشافعية في مسألة أنه لابد للصلاة الفريضة فقط أن يتوضأ لها، طبعا يصلي بها النوافل. نريد نختم الحديث الأول. طيب نقف عند السفرة والقدرة، وهذه لها تفاصيل إن شاء الله بإذن الله. السفرة والقدرة سنتوسع فيه لمن أراد، يعني سنتوسع حتى قد تسمعوا فيها كلاما جديدا في المذاهب، لكن سنلخص إن شاء الله ما استطعنا. أنا بنستفيد بس فيها هذا الباب لأنه يعني تحتاجون إليه. طب انا ارجع بقى للاسئله اللي عايزين تسالوها، عشان انا مش عارف اللي كان بيحصل ايه بصراحه. انا بسال، طيب خلصنا من هذا الغسل الواجب بعد الحيض ام الثاني من فعلها؟ انتهينا. استاذه غاده، لم افهم لماذا المريض يخص له غسل كل صلاتين حتى لو اجنب؟ لا انا ما قلتش انه انا قلت بيقاس في مسألة الجمع السوري. أنا جبت ست، أنا قلت الغسل، أنا قلت بيقاس في الجمع السوري، قلت المريض ممكن يقاس على صاحب العذر في الجمع السوري، أنا ما تكلمتش في الغسل بصراحة. ما قلتش الغسل، أنا قلت الجمع السوري، إن النبي صلى الله عليه وسلم نصحها بالجمع السوري، فقلنا إن هذا يقاس عليه في من كان صاحب العذر، سلس البول. وكذلك انا قلت حتى الاعصار، انه صاحب الاعذار انه لو توضأ، ما اعرفش انا قلت في كلام البوسك، انا مش عارف ارجعه للحديث، لكن انا اللي انا اذكره ان انا قلت يقاس عليه في اصحاب الاعذار في مساله الجمع السوري، ده انا قلته فيما اظن، ولو قلت خطا اديني صححت، قلت كده تتوضأ. طيب الحمد لله انا قلت تتوضأ عند كل صلاه. طيب ماشي، إذا رأى على رأي الجمهور إذا رأت المستحاضة أن تتنفل بصلاة أو تقرأ القرآن بعدما صلت الفرض بساعة، لا ما تحتاج تتوضأ مرة أخرى. سؤال حضرتك، مع من تجمع في السفر تتوضأ وضوءا واحدا؟ طبعا على قول الحناف والحنابلة تتوضأ وضوءا واحدا، لأن وقت الصلاة هو وقت جمع، الآن هيكون وقت واحد جمع فقط وليس غسل. نعم تمام فهمت. طيب الحمد لله. حضرتك وقت الصلاه الثانيه، ما خلاص قلنا لو هتجمع هيبقى وضوء واحد، ده متفق عليه عند الحنابله والحنفيه. الاشكال عندنا في الشافعيه الان، هل نحتاج ان هي تتوضا لكل فريضه ام لا؟ تراجعوها بقى، عشان انا ايه اتركها في ايه. ما هذا أبو جابر أبو أنس؟ طيب وقفنا عند القدرة والصفرة، في أسئلة أخرى؟ يعني الأمور وضحت لكم ولا لا في الاستحاضة وفي كذا؟ طبعا الكلام كله في الاستحاضة، كان ما تكلم في الحيض، لكن هذه كلها الاساس في هذه الحديث، هذه هي اساس المذاهب كلها في مساله الاستحاضه. من اراد ان يتقن يعني ياخذ الحديث دي، ولعله كده امور الاستحاضه تكون يعني في اساس يقدر يستطيع ان يبني عليه، من هذه الادله التي في المساله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. آمين يا رب.